إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم هو الذي خصه الرحمن منزلة هي المعية إذ نصت بها الصحف هذا العتيق الذي لا النار تلمسه ولا تلبس يوما قلبه الوجف لمحات من حياة الصديق لمحات من حياة الصديق برنامج يكتبه دكتور وليد برهام التقديم علي مراد جيهان طلعت مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحياة الثرية وهي ليست حياة فرد ولكنها حياة أمة أمة حملت مصباح النور حين عم الكون الظلام حياة أبي بكر هي الصفحة الثانية من صفحات التاريخ الإسلامي والتي ليس كمثلها صفحة في تاريخ الشعوب والأمم عن أبي الأسود عن عروة قال أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أبي بكر رضي الله عنه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن فهرق بن مالك عن الليث بن سعد قال إنما سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقا لجمال وجهه واسمه عبد الله بن عثمان أجمع جمهور أهل النسب على أن اسمه الأصلي عبد الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وكان اسمه من قبل عبد الكعبة وجزم البخاري وغيره من المحدثين بأن اسمه عبد الله واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن الزبير كان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار فسمي عتيقا قال ابن عساكر كادت الروايات تجمع على أن اسمه عبد الله ولقبه عتيق وأخرج عن عائشة رضي الله عنها اسم أبي بكر الذي سماه به أهله عبد الله ولكن غلب عليه اسم عتيق يرى كثير من المحدثين أن اسمه عتيق واختلفوا في من سماه بعتيق ومتى سمي به فقال قوم سمي به في الإسلام سماه به النبي. قالت عائشة رضي الله عنها: والله إني لفي بيتي ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء والستر بيني وبينهم، إذ أقبل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. والصحيح ما قاله ابن عسكر والنووي والسيوطي: إن عتيقا لقب له وليس اسما. وعن معنى عتيق قال الليث بن سعد ومصعب بن الزبير وجماعة: هو من العتاقة أي الجمال. يؤيدهم ما قاله ابن قتيبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بعتيق لجمال وجهه. وقال موسى بن طلحة: بل هو من العتق، وذلك أن أمه لم يكن ليعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من النار فهبه لي، فعاش فسمي عتيقا. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي. غدا نلتقي مع لمحات من حياة الصديق، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.